أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من بكر لصلاة الجمعة كانت كل خطوة يخطوها يكتب له بها أجر سنة. ومن هنا فإن التبكير لصلاة الجمعة من أفضل الأعمال التي ينبغي بالإنسان أن يلتزمها وأن يحرص عليها، خصوصا أنه إذا حضر لصلاة الجمعة فإنه سينال بذلك ثواب أعمال أخرى من صلاة تحية المسجد، ومن كون الإنسان ينال بذلك الأجر والثواب لتبكيره للصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. إذا تقرر هذا فإن العلماء قد اختلفوا في وقت الساعة الأولى متى يكون، فقال طائفة بأن وقت صلاة الجمعة والتبكير إليها يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وذلك لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة. فدل هذا على أن الساعات المعتبرة والمذكورة في الحديث السابق تشمل ساعات النهار. ويدل على هذا أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الجمعة قبل الزوال، كما في حديث جابر: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة معاني القلبية. ولذا يحسن بالإنسان أن يسعى إلى جعل قلبه ممتلئا من التقوى، ليكون بذلك ممن حصل تلك الفوائد السابقة التي ذكرها الله جل وعلا. وقد قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقد كانت التقوى وصية الله جل وعلا للأمم السابقة واللاحقة، كما قال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذا تقرر هذا فإن التقوى يمكن إمدادها بأربعة معان عظيمة: أولها مخافة رب العزة والجلال، فإن من خاف الله ازداد التقوى. وثانيها رجاء الله جل وعلا، بحيث يكون العبد راجيا لربه مؤملا في فضله، لا يتطلع إلى إحسان أحد من خلقه إلا أن يكون بأمر ربه. وثالثها أن يكون الإنسان مستشعرا مراقبة الله جل وعلا له، بحيث يعلم بأن الله يطلع على ما في قلبه وضميره، كما قال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكما قال جل وعلا: يعلم السر وأخفى، وكما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك من المعاني التي تزرع التقوى في القلب مشاهدة أمر الربوبية، فإن من شاهد أمر الربوبية بحيث يعلم أن الله هو المتصرف في الكون، وأنه سبحانه النافع الضار، وأنه إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فإن ذلك يدعوه إلى الاتصال بربه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا تقرر هذا فإن التقوى لها خصال ذكرها الله جل وعلا في مواطن من كتابه، ولعلي أذكر ثلاثة مواطن من كتاب الله تتكلم عن خصال التقوى. فأول ذلك في أوائل سورة البقرة، في قوله سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ثم ذكر الصفات التي يتصف بها أهل التقوى، فقال سبحانه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وأما الموطن الثاني فقد قال تعالى في ثنايا سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فانظر كيف وصفهم الله بأنهم المتقون لما ذكر أنهم قد فعلوا هذه الصفات السابقة. وأما الموطن الثالث ففي سورة آل عمران في قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الآيات. وهكذا من خصال التقوى أن يترك الإنسان الأمور المشتبهة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يبلغ عبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يقول: أنا أعمل في المسجد النبوي الشريف وأمر بكثرة من أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجب أو يستحب أن أقف للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهم كلما أمر؟ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة الأجر، وقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولكن التسليم عليه صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على من كان بجوار قبره، بل إن من سلم عليه في مشارق الأرض ومغاربها فإنه يمكن من رد السلام عليه، وذلك من مميزات المصطفى صلى الله عليه وسلم وخصائصه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. إذا تقرر هذا فإنه إذا استمعت لأحد يصلي عليه صلى الله عليه وسلم شرع لك أن ترد عليه السلام وأن تسلم على نبيك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. يقول: أنا أعمل في مجال المبيعات وبعض الأوقات يطلب مني مسؤول المشتريات في المحلات بعض النقود وما إلى ذلك لكي يضاعف الطلبات، مع العلم أن منتجاتنا معروفة وعليها طلب. السؤال: هل يجوز لي أن أعطيهم أم لا؟ هذه الأموال التي تذكر لا بد أن تكون مملوكة، سواء كانت مملوكة لصاحب الدكان أو مملوكة لغيره ممن أودعها عندك، ومن ثم فإنه لا يصح لك أن تتصرف في هذه الأموال وأنت لا تملكها وليس معك وكالة تخولك بالتصرف في ماله، ولذا فإنك لا تفعل شيئا إلا باستئذان أصحاب المال. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: دهن أعضاء الوضوء بالزيت هل يمنع وصول الماء إلى البشرة وهل تصح الصلاة؟ الزيت ليس له جرم، يمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء، وبالتالي فالدهان الإنسان بالزيت لا يؤثر على وضوئه السابق ولا يمنع من حكم وضوئه اللاحق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن، والغالب أنه يدهن في أعضائه الظاهرة، ومع ذلك لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه امتنع عن الوضوء بسبب ذلك، أو غسل أعضاءه التي فيها الزيت من أجل أن يتمكن من الوضوء. فدل هذا على أن وجود الزيت على شيء من أعضاء الوضوء لا يؤثر على صحة ذلك الوضوء ولا على صحة الصلاة بعده. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو أفضل علاج للوسوسة وخاصة في الصلاة؟ الوساوس التي ترد الناس إنما تنبعث من عدوهم الشيطان الرجيم، وبالتالي ينبغي بنا ألا نستجيب لوسوسته، ويجب علينا ألا نتأثر منها. ومن هنا فإن هذه الوسوسة لا بد أن يعلم من وسائل إبعاد الشيطان عن الإنسان أن يكثر الإنسان بالطاعة وأن يبتعد عن المعصية. فقد قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. كما قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فما أدوه من الأعمال السيئة والمعاصي كان سببا من أسباب تسلط الشياطين عليهم. ولذا فالوصية بأن يكثر الناس من طاعة الله جل وعلا ليعجز الشيطان عن أن يغويهم وأن يبعدهم عن الصراط المستقيم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز تقسيم الميراث في حياة المورث قبل الوفاة، وإذا أحد أولاده أو بناته توفي في حياته هل أولادهم يرثون؟ قول السائل هنا: توزيع الأب الميراث قول خاطئ، فإنه لا يكون ميراثا إلا بعد موت صاحبه، وأما ما دام صاحبه حيا فإنه لا يسمى ماله تركة. إذا تقرر هذا فإن للإنسان أن يتصرف في ماله بما يشاء، بشرط أن لا يكون هناك مخالفة للشرع أو ضرر على أحد من العباد. لكن أوجب الشارع على الأب عند عطيته لأبنائه أن يعطيهم بالتساوي، وقد اختلف في ماهية التساوي الواجب، فقال طائفة: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال آخرون: بل للذكر مثل حظ الأنثى. ولعل أعدل القسم قسمة رب العزة والجلال في الفرائض، حيث قال: للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا تقرر هذا فإنه لا حرج على الإنسان في توزيع هذا المال، لكنه ليس من الأمور المستحسنة لعدد من الأسباب، منها الخشية على الأولاد من أن يطغيهم هذا المال ومن ثم يقطعوا التواصل مع والدهم والقيام ببره بعد أن يأخذوا ذلك المال. وهكذا قد يؤدي توزيع المال في حياة والدهم إلى انقسام هؤلاء الأولاد وانفراد كل واحد منهم عن الآخر، بحيث يؤثر على نفسية والدهم. ولذا فإن الأولى والأحسن أن يحتفظ الإنسان بماله وأن يخرج منه الشيء الواجب والمستحب، وألا يكون من شأنه توزيع أمواله على ورثته، فقد يفتقر ولا يدري ما الذي يحدث له بعد ذلك. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول: هل يجوز إهداء ثواب الصلاة أو العمرة أو الحج للوالد إذا كان حيا أو الوالدة؟ الأصل في العبادات أنها توقيفية، لا بد عند تقريرها من دليل يدل على مشروعيتها من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما يلحق بهما، ومن ثم لا يجوز لنا أن نخترع عبادات جديدة لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة بهذه الصفة لم تكن مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تكون صلاة مشروعة. ومن هنا فإنه لا بد عند أداء العبادات من التقيد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما يتعلق بإهداء ثواب الأعمال الصالحة، فإنه لا يصح لنا أن نقوم بإهداء أحد من الناس ثواب أعمالنا الصالحة إلا إذا ورد في الشرع دليل يدل على جواز ذلك. ومن هنا فإنه لا يصح للإنسان أن يصلي عن غيره، لأنه إنما يصلي الإنسان لنفسه. وأما بالنسبة للحج والعمرة فإن إهداء ثوابهما جائز، لكن إذا كان المهدي لم يقم بأداء الحج قبل ذلك فعليه أن يأتي بالحج قبل أن يهدي ثواب حجة أخرى. وهكذا عند وجود الأبوين حيين فإنه يشترط رضاهما بهذا الثواب أو إذنهما على الأقل به، وذلك لأن رصيد الإنسان من الحسنات لا يتصرف فيه أحد من الناس إلا بإذن منه، إما بالإذن الأولي الصريح أو بالإذن التابع أو العام. أثابكم الله. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، نمت عن صلاة الفجر واستيقظت في وقت صلاة الجمعة وصليت الجمعة مع الجماعة، ثم قيل لي أنه يجب الترتيب في الصلوات وصليت الفجر ثم صليت الظهر، فهل هذا الفعل صحيح؟ الترتيب بين الصلوات واجب من واجب الصلوات المفروضة، ولذلك على الإنسان أن يقوم بالترتيب، لكن الترتيب بين الصلوات المفروضة يسقط لوجود عذر من الأعذار، كما لو فاتته صلاة لم يتذكرها إلا بعد أن أدى الصلاة التي تليها. ومن هنا فإن الترتيب وإن كان واجبا إلا أن الترتيب بين الصلوات يسقط لعذر ومن الأعذار النسيان، فإن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر أن يصلي الصلاة التي بعدها، وإنما اكتفى منه بأن يصلي تلك الصلاة التي نسيها. نعم، بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال عن لزقة منع الحمل على الظهر، هل تمنع الوضوء والطهارة أم لا؟ بالنسبة للوضوء لا علاقة لهذه المسألة بالوضوء، وذلك لأن هذه اللصقة تكون في الظهر كما ذكر السائل، والظهر ليس من أعضاء الوضوء، فإن أركان الوضوء تنحصر في الأعضاء الأربعة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن هنا فإن هذه اللصقة لا تؤثر على الإنسان الذي يريد الوضوء، لأنها لا تغطي شيئا من أعضاء الوضوء. وأما بالنسبة للاغتسال فإننا ننظر إن كان وضع هذه اللصقة لحاجة أجاز الشرع استعمال موانع الحمل من أجلها، فحينئذ لا بأس من وضعها والاغتسال وهي على الظهر، فإن الشرع قد أجاز المسح على ما يغطى به أشياء من البدن عند مشقة نزعها، ومن أمثلة ذلك الخفاف، ومن أمثلة ذلك العمائم، ومن أمثلة ذلك غطاء المرأة لرأسها. فهكذا نلحق به هذه اللصقات متى كان الإنسان محتاجا إليها وتحقق له مقصدا من مقاصد الشرع. بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وجعلنا الله وإياك من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. وقد كانت لازالت في يده، لم يلزمه أن يمضيها، بخلاف ما إذا أعطاها. والأوقاف تثبت بمجرد وقف الإنسان لها وتلفظه بألفاظ الوقف، ومن ثم لا يجوز لك الرجوع عن هذا الوقف. وإذا كان هناك نزاع بين الأبناء حول هذا الوقف، فعليك باتخاذ الأسباب المؤدية إلى تفادي هذا النزاع، ولو بجعل هذا الوقف موكولا لناظرين آخرين غير الأبناء، من أجل أن تستقيم أحوال الأبناء. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول: عندنا إمام مسجد يقرأ في فجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان منذ سنوات كأنها واجب، فما حكم ذلك وما صحة فضل هاتين السورتين؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في فجر يوم الجمعة هاتين السورتين، ولم يرد في النصوص أنه كان يتركهما. وقراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة من الأعمال المستحبة وليست من الأعمال الواجبة. ومن ثم فإن الإمام بقراءته لهاتين السورتين يرجى له الثواب، لأنه مقتد في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يحسن بالإنسان ألا يطيل عند قراءته لهاتين السورتين لئلا يشق على المأمومين. أثابكم الله. يسأل سائل آخر يقول: هل في الشريعة نصوص تدل على الزواج المبكر؟ جاءت النصوص الشرعية بالترغيب في الزواج وحث الشباب عليه، وجاء في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، تزوجوا فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وفي لفظ: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن هنا فإن القادر على الزواج يحسن به المبادرة لذلك، لما فيه من الثمرات والفوائد الكثيرة، ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد أمر الله جل وعلا بالنكاح، وبين أنه من أسباب سعة الأرزاق، وأنه من أسباب حصول الهناءة وطمأنينة القلب. ولذلك فعل الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالمبادرة إلى الزواج متى كان قادرا عليه غير مشق له. ويحسن بالإنسان أن يختار من النساء من تتقرب إلى الله جل وعلا بالدخول في باب الزواج، بحيث تكون كل من رغبة الزوج والزوجة في الزواج أن يكون قربة لله جل وعلا، ومن ثم يكون هذا من أسباب استقرار أحوال الزوجين وطمأنينة قلوبهما. أثابكم الله. هذا السائل يقول: بارك الله فيكم، والدتي كبيرة في السن ولديها عملية عيون في المستشفى، وهي الآن في عدة الوفاة على والدي، ما حكم خروجها لذلك؟ خروج المرأة المحادة في النهار لشيء من الحاجات لا حرج فيه، ومن ذلك مراجعة المستشفيات. فإن الأصل في المرأة المحادة أن تبقى في بيت الزوجية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيت زوجك الذي جاءك فيه نعيه، ولكن إذا كان هناك حاجة فلا حرج من الخروج، لورود عدد من الأحاديث فيها إثبات أن بعض نساء الصحابة خرجنا في النهار لحاجاتهن وهن محادات. أثابكم الله، هذه إحدى الأخوات أم كمال تقول: أنا علي قضاء من شهر رمضان المبارك 15 يوما، وأنا زارعة كلى، ماذا يجب علي يا شيخ حيث أنني تعبانة جدا؟ المريض الذي أفطر في نهار رمضان لعذر المرض لا حرج عليه في هذا الفطر، فإن الله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرضى الذين يفطرون في نهار رمضان على نوعين: النوع الأول من كان مرضه لا يرجى شفاؤه وبرؤه، فمن كان كذلك فإنه يتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين مقدار نصف صاع، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأما النوع الثاني من المرضى الذين يفطرون في نهار رمضان فهم أولئك الذين يرجى زوال المرض في حقهم، فهؤلاء يجب عليهم القضاء، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن ثم فاسألي الطبيب المختص هل يرجى برء وشفاء للحالة المرضية التي عندك، فإذا كان الأمر كذلك فيلزمك قضاء هذه الأيام. أحسن الله إليكم. من الأسئلة أيضا على جوال البرنامج، هذا يقول: أنا أعيش في ألمانيا منذ 5 سنوات وأعمل كسائق وشبه دائما مستمر في القيادة، لا أصلي الجمعة لأنني في العمل، أما عندما يتوفر لدي الوقت أسارع لها. سؤالي: هل علي إثم في ترك صلاة الجمعة مرغما؟ صلاة الجمعة فرض واجب على الرجال المقيمين، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومن ثم فإنه يجب عليك بذل الأسباب المؤدية لأدائك لصلاة الجمعة. وإذا علم العبد أن الأرزاق بيد رب العزة والجلال، وأنه سبحانه قد وعد أولئك الذين يتقونه بالرزق الوفير، كما في قوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما في أواخر هذه الآية، فإن الله جل وعلا قد عاب على عدد من الصحابة رضوان الله عليهم عندما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة من أجل أن يلاقوا قافلة تجارية وفدت إلى المدينة يريدون شراء السلع منها، كما في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ومن هنا فعليك أن تطلب رخصة في وقت صلاة الجمعة لتتمكن من أدائها وتجعل أعمالك خارج وقت صلاة الجمعة. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقد ورد في النصوص أن من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، فالوصية لك أخي العزيز بأن تواظب على صلاة الجمعة وأن تحرص على أدائها في وقتها، كما أنني أوصي الخطباء بألا يكون من شأنهم التطويل في خطبة الجمعة من أجل ألا يعوق الناس عن أعمالهم، كما أوصيهم بجعل خطبة الجمعة محددة بوقت معروف يعرفه الناس، وبالتالي يلتزمون بالحضور لصلاة الجمعة في وقت. أعلم، وصلى الله على نبينا محمد